بتدور حياة جسمك دي كلها، بدليل انها لما تتشد من الجسم يبقى الجسم الصبح ايه؟ رمة، مش كده؟ اهليا ربنا عاملها كدليل ذاتي في النفس البشرية على وجود اله لا تدركه الابصار وهو يدركه الابصار. تيجي تقول الله ده ما بنشوفوش ما بنزيق، نقول لك ايوه طيب وفي انفسكم بقى مش في الكون. لا، الادله ما تتعدكش الاول انت، وفي انفسكم افلا تبصروه. طب روحك اللي بتدير جسمك دي اين هي؟ شكلها ايه؟ لونها ايه؟ طب ريحتها ايه؟ تعرف؟ طب وهي موجوده فيك ولا لا؟ طب هي انت ما بتشوفهاش، فكيف تطلب ان ترى الها وقد خلق شيئا لم تقوى على ان تراه؟ بقى مخلوق ما انتش قادر تراه، وبعد ذلك تقول لي اراه؟ يبقى من عظمته انه ايه؟ لا يدرك. من عظمته انه ايه؟ لا يدرك. يوم الحق سبحانه وتعالى بيقول ان الروح دي لما بتنزل في الجسم فاذا سويته ايه؟ ونفخت فيه من روحي، يوم يحصل له ايه؟ فقع له ساجدين، لان خلاص كل هيبقى انسان سوى. أم قال لك ادي احنا نقدر نشبهها ولله المثل الاعلى بان الكهرباء دي انت تعرفها هي ايه؟ طب شفتيه؟ ما شفتهاش. حد عرف يعرفها هي ايه؟ اللي اكتشفوها عرفوا ايه هي؟ ما عرفوش. انما اثارها بنعرفها بها ولا لا؟ ساعة ما الكبات ولع نقول الكهرباء جت، بس مش كده؟ ساعة ما المروحة تمشي نقول الايه؟ الكهرباء جت. الله، اذا انت تعرفها باثارها ولا لا؟ كذلك بتعرف الميت تقول مات بايه لما ما تلاقيش له ايه؟ حركة. ولما الحركة تخف قوي وتهفت ولا تقدرش يوم يقول لك خد الحركة من شيء ان وقف يكون الموت، مش من ايد، لان الايد قد لا تتحرك انما لسه حي اصابها شلل. انما تعالى بالمرآة كده وحطها امام نفسه، ان لقيت غبار كده على المراية كده يبقى لسه بايه؟ بأهدى بقى المسألة، اللي ما دامت موجودة يبقى لسه فيه ايه؟ يبقى لسه فيه روح. فاذا انت لما تجيب الكباية النور دي وتنكسر الكباية، هي معنى ذلك الكهرباء راحت ولا لان الكهرباء لا تظهر الا في قالب من هذا الشكل، زجاجة مفرغة الهواء معمولة بشكل خاص، ان انكسرت يبقى اذا لما بنهدم الجسم الروح ما بتجدش الوعاء اللي هي ايه؟ اللي تظهر فيه. يبقى الكهرباء عندي انما ما فيش نور. يقوم لما نجيب كباية ونحطها كده يجي الايه؟ يجي النور. معنى ذلك ان النور جه ويا الكباية؟ لا يا اخويا، ده الكهرباء موجودة بس الكهرباء دي ما تظهرش الا في مين؟ كذلك الروح لا تظهر الا في ايه؟ في جسم له مواصفات ايه؟ مواصفات خاصة. اذا ما دام تيجي تقتل واحد نقول لك اول حاجة في من يقتل خصمه انه شهادة منه انه اعجز من خصمه. شوف العكس، ده هو قدر عليه وضربه بالرصاص وموته، دي مظهر قدرة بشرية حمقاء ولا لا؟ مظهر قدرة بشرية حمقاء. انما في الواقع ده عاجز، لان معنى انك قتلته ونقضت الحياة انك اعلنت امام الملأ انك لا تستطيع ان تواجه حركة حياته ولا ترتحل اذا مده، انما طول ما هو موجود انا ما اقدرش عليه. يبقى شهدت بعجزك ولا لا؟ ولو كنت انت يعني كويس كده كنت تقول لا خليه، ولما يعمل اي حاجة امسكه واقطم رقبته مثلا، انما ده انت غلبان عايز ايه؟ لانك انت ما بتقدرش تواجه. يبقى لو علم القاتل ان قتله لنفس اخرى ليس دليل قدرة وقوة له ولكنه شهادة عجز، وانه لا يمكن ان يواجه حياة هذا الحي الا بان يموت، بالله يخزى على عرضه ولا لا؟ يخزى على عرضه. حين يحمي الله نفس الإنسانية من ان ينقضى بنيانها وبعد ذلك الروح ما تلاقيش البنيان اللي هو مواصفاته موجودة فتنتهي حياته، كل واحد يبقى مهدد بهذه العملية. يبقى الخلافة اللي ربنا رايدها للكون ايه اللي يحصل؟